بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه دليل الطالب فيما يبطل الصلاة وبشكه هل نوى فعمل مع وبالكلام ولو سهوا. نعم وبالكلام وبالكلام ايه طيب وبالكلام ولو سهوا وبتقديم المأموم على إمامه وببطلان صلاة إمامه. أي نعم أحسنت. وبالدعاء بملاذ الدنيا قبلها إيه؟ وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا وبتقديم المأموم على إمامه وببطلان صلاة إمامه وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله وبالدعاء بملاذ الدنيا أي تبطل الصلاة بالدعاء بملاذ الدنيا وشهواتها، كما لو قال اللهم ارزقني مسكنا حسنا أو طعاما طيبا أو زوجة صالحة ونحو ذلك فتبطل به الصلاة. قالوا لأن هذا من كلام الآدميين الذي يخاطب بمثله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا من كلام الناس. وعلى هذا فلو دعا في صلاته بشيء من ملاذ الدنيا، سواء كان ذلك فيما بين السجدتين أو في السجود أو في التشهد الأخير، بطلت صلاته مطلقا فرضا كانت أم نفلا لما تقدم. والقول الثاني أنه يجوز ذلك في النفل دون الفرض، أي أنه يجوز أن يدعو بملاذ الدنيا وشهواتها في النافلة دون الفريضة. قالوا لأن النفل يخفف فيه ويتسامح فيه ما لا يتسامح في الفريضة. والقول الثالث الجواز مطلقا، أي أنه يجوز أن يدعو بملاذ الدنيا وشهواتها في الفريضة والنافلة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي مذهب المالكية والشافعية، واختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله. واستدلوا على جواز ذلك، أعني على جواز الدعاء بملاذ الدنيا وشهواتها في الصلاة، أولا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن علم أصحابه التشهد، قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي رواية ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فقول ما شاء يشمل كل دعاء، سواء كان مما يتعلق بأمور الدنيا أم بأمور الآخرة. ولأن الدعاء عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل فلا تبطل الصلاة، ولأن الصلاة من المواطن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فينبغي أن يدعو. ولأن الإنسان إذا لم يدعو ربه سبحانه وتعالى بحاجاته الدينية والدنيوية فمن يدعو؟ إذا كان في حاجة إلى زوجة أو في حاجة إلى مسكن سيتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء، فإذا لم يدعو الله فمن يدعو؟ ولأنه لا دليل على بطلان الصلاة بالدعاء بملاذ الدنيا. وهذا القول هو الراجح، وأن الدعاء بملاذ الدنيا وشهواتها لا يبطل الصلاة، بل هو من الأمور المطلوبة لعموم قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال رحمه الله: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، أي تبطل الصلاة بالإتيان في الصلاة بكاف الخطاب، سواء كان ذلك في الدعاء أم في غيره، كما لو قال يرحمك الله أو قال حياك الله ونحو ذلك، فتبطل لأنه أتى بكاف الخطاب. ومخاطبة الآدمي عمدا تبطل الصلاة. أما إذا وقع ذلك منه سهوا أو نسيانا فإن الصلاة لا تبطل لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل. استثنى المؤلف قال: لغير الله ورسوله أحمد. فإذا أتى بكاف الخطاب في دعائه لله عز وجل يقول: أسألك يا الله، أو فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم كما في التشهد: السلام عليك أيها النبي، فهذا لا تبطل لوروده أو لورود النص به. ثم قال رحمه الله: وبالقهقهة. القهقهة ضحكة معروفة، وهي أن يقول قه قه، فالقهقهة مبطلة للصلاة، فتبطل الصلاة بها لأنها تنافي الخشوع والأدب مع الله عز وجل، لأن الواجب على المؤمن أن يقف بين يدي الله خاشعاً خاضعاً متأدباً. والقهقهة تنافي ذلك، وهذا محل إجماع أن القهقهة تبطل الصلاة. وأما التبسم، وهو ابتداء الضحك، فإنه لا يبطل الصلاة على المشهور ما لم يكن مسموعاً. ثم إن التبسم تارة يكون باختيار من الإنسان، وتارة يكون بغير اختيار منه، فإن كان باختيار منه وقصد فهو مكروه، لأنه ينافي الأدب مع الله عز وجل. وإن كان بغير اختيار منه، كما لو كان يصلي وحصل أمر أوجب له التبسم بغير اختياره، فإن هذا ليس مكروها، ومن باب أولى ألا تبطل الصلاة به. إذن القهقهة تبطل الصلاة، وأما التبسم فمنه ما هو مكروه ومنه ما ليس مكروها. فما كان عن تقصد، بأن تقصد الإنسان التبسم، فهذا مكروه، لأنه ينافي ما ينبغي أن يكون المؤمن عليه من الخشوع والخضوع لله. وأما إذا كان بغير قصد منه، كما لو حصل أمامه مشهد يدعو إلى التبسم أو ذكر شيئاً وتبسم، فإن هذا لا يؤاخذ به. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا إذا وصل القهقهة تبطل الصلاة. أي نحن قلنا ما لم يكن مسموعا، إذا كان مسموعا وصل إلى مرحلة القهقهة. يقول المؤلف رحمه الله: وبالكلام ولو سهوا، أي تبطل الصلاة بالكلام ولو سهوا، سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا، وسواء تكلم في الفريضة أم في النافلة، وسواء كان الكلام لمصلحتها أو لا. فالكلام مبطل للصلاة مطلقا، وقولنا مطلقا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، أي يشمل كل مصل، ويشمل أيضا كل صلاة، ويشمل أيضا كل حال، لأنه فعل ينافي الصلاة. الكلام فعل ينافي الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهذا هو المشهور من المذهب، أن الكلام يبطل الصلاة مطلقا ولو كان يسيرا. والقول الثاني أن الكلام في الصلاة إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وإلا بطلت. فإذا تكلم في الصلاة لمصلحتها فإن الصلاة لا تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت. وهذا ما مشى عليه الحجاوي رحمه الله في مختصر المقنع في زاد المستقنع، فجعلوا الكلام على هذا القول، جعلوا الكلام ثلاثة أقسام. القسم الأول كلام لغير مصلحة الصلاة، أن يكون الكلام لغير مصلحة الصلاة فتبطل به الصلاة مطلقا قل أم كثر. والقسم الثاني أن يكون الكلام كثيرا لمصلحتها فتبطل به الصلاة. والقسم الثالث أن يكون الكلام يسيرا لمصلحتها فلا تبطل به الصلاة. واستدلوا على عدم بطلان الصلاة بالكلام اليسير لمصلحتها بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، فتكلم ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. الحديث، قالوا: فهذا الكلام كلام يسير لمصلحتها فلا تبطل به الصلاة. فدل هذا على أن الكلام اليسير لمصلحة الصلاة لا يبطلها. والقول الثالث في هذه المسألة أن الصلاة لا تبطل بالكلام مطلقا ما دام المصلي يعتقد أن صلاته قد تمت. فما دام المصلي يعتقد أن صلاته قد تمت وتكلم فلا تبطل، أما إذا تعمد ذلك فإنها تبطل بكل حال. إذن الكلام على هذا القول في الصلاة نوعان: النوع الأول أن يتكلم في الصلاة معتقدا تمام صلاته فلا تبطل به، والثاني أن يتكلم في الصلاة متعمدا فتبطل به. واستدلوا على عدم بطلان الصلاة فيما إذا تكلم فيها معتقدا أن صلاته قد تمت، استدلوا بأدلة عامة وخاصة. أما الأدلة العامة فقالوا: إن هذا المصلي الذي تكلم في صلاته يعتقد تمامها لم يتعمد الخطأ، لم يتعمد الخطأ، وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الدليل الخاص فمنها قول السرعان في حديث أبي هريرة في قصة اليدين، أنهم خرجوا وقالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، وهذا كلام ليس بمصلحتها. ومنها أيضا حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه حينما عطس رجل من القوم فشمته فرماه الصحابة بأبصارهم فقال واثك لأمياه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة بل عذره بماذا؟ بجهله. فدل هذا على أن المصلي إذا تكلم في صلاته معتقدا تمامها فإن الصلاة لا تبطل، بدليل ما حصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وهذا القول هو الراجح، أن الصلاة أن المصلي إذا تكلم في الصلاة يعتقد تمام صلاته فإن الصلاة لا تبطل. مثال ذلك: إنسان صلى الظهر فسلم من 3 ركعات ناسيا وتكلم بناء على أن صلاته قد تمت، ثم ذكر أو ذكر، فحينئذ ما وقع منه من كلام قبل إتمامها هذا يعفى عنه ولا تبطل به الصلاة. قال رحمه الله: وبتقديم المأموم على إمامه، أي تبطل الصلاة بتقديم المأموم، أي بتقدم المأموم على إمامه. وتقدم المأموم على إمامه، يعني عبارة المؤلف هنا لها تحتمل أمرين: الأمر الأول التقدم في المكان، والأمر الثاني التقدم في الأفعال وهو المسابقة. فهمتم؟ وبتقديم المأموم على إمامه، نقول هذا التقديم بمعنى التقدم، فهو شامل للتقدم في المكان بأن يتقدم المأموم على إمامه ويصلي قدامه، ويشمل التقدم في الأفعال بأن يشرع في أفعال الصلاة قبل إمامه كما سيأتي. أما المسألة الأولى وهي تقدم المأموم على إمامه في الصلاة، فالمشهور من المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء أن الصلاة تبطل به، فلا تصح الصلاة قدام الإمام، لا تصح الصلاة قدام الإمام بأن يتقدم المأموم على الإمام في المكان، لأدلة منها: أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا تقدم المأموم على إمامه صار المأموم هو الذي يقتدى به، ولأن المأموم إذا تقدم فإنه يحتاج في الاقتداء بإمامه إلى الالتفات، لأنه لا يدري أركع أم سجد، ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فهذه 3 أدلة تدل على عدم جواز تقدم المأموم على الإمام. أولاً قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا تقدم المأموم انعكس الأمر فصار المأموم إماماً والإمام مأموماً، ولأن المأموم في هذه الحال يحتاج إلى الالتفات لأجل أن يقتدي بإمامه، فإذا أراد أن يركع ينظر هل ركع الإمام أو لا، وهكذا في السجود وهكذا في القيام إلى غير ذلك. ولأن هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله. والقول الثاني أنه يصح أن يصلي المأموم أو أن يتقدم المأموم على إمامه ويصلي قدامه للعذر والحاجة كضيق المسجد ونحوه، فإذا ضاق المسجد بحيث لم يجد المأموم موضعا يصلي فيه خلف الإمام فحينئذ يصح أن يصلي قدامه. أما مع تمكنه من أن يصلي خلف الإمام فلا يجوز أن يصلي قدامه، لكن قد يتعذر عليه أن يصلي خلف في الخلف كما لو امتلأ المسجد، والمسجد من الخلف ليس فيه ساحة ومتسق بالبيوت، ولا يمكن للمأموم أن يصلي إلا أن يتقدم على الإمام، ففي هذه الحال تصح الصلاة للعذر، وهذا قد يقع في أيام الجمع وفي أيام العيد وفي المواسم كما في عرفة في مسجد نمرة وكذلك في المخيمات ونحوها، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. ووجه ذلك أن كون المأموم يكون خلف الإمام واجب من واجبات الصلاة، والواجبات تسقط بالعجز لعموم قول النبي صلى الله لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا القول هو الراجح، أنه إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى تقدم المأموم على إمامه في المكان فلا حرج. يستثنى على المذهب من منع تقدم المأموم على إمامه يستثنى مسائل. المسألة الأولى، قالوا إذا تقابل أو تدابر في الكعبة، إذا تقابل أو تدابر في الكعبة فحينئذ يسقط اشتراط أن يكون المأموم خلف الإمام. اتضحت الصورة؟ طيب، والمسألة الثانية، إذا استدارت الصفوف حول الكعبة والمأموم في الجهة المقابلة للإمام، أي مثلا الإمام يصلي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود في هذه الجهة، الجهة الثلاث كلها فيها مصلون ومأمومون، الآن المأموم أمام الإمام قدام الإمام، قالوا هذا يستثنى. والمسألة الثالثة، في شدة الخوف إذا أمكنت المتابعة لعموم قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذن هذه ثلاث مسائل تستثنى من تقدم المأموم على إمامه، من عدم جواز تقدم المأموم على إمامه على المذهب. المسألة الأولى، إذا تقابل أو تدابر في الكعبة، والمسألة الثانية، إذا استدارت الصفوف حول الكعبة والمأموم في الجهة المقابلة للإمام، والمسألة الثالثة، في شدة صلاة الخوف أو في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة. وقوله وبتقدم المأموم على إمامه، قلنا التقدم يكون في المكان ويكون في الأفعال، أما التقدم في الأفعال فأن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، فهذا إذا تعمده بطلت الصلاة، إذا تعمد ذلك بطلت صلاته، وإن لم يتعمد ذلك فإن كان في التحريم لم تنعقد صلاته، إذا سبقه في التحريم أو التسليم، نعم إذا سبقه في التحريم لم تنعقد صلاته. وأما في غيرها فيلزمه أن يأتي بما سبق إمامه به بعده. انتبه، المأموم إذا سابق إمامه بأن أتى بأفعال الصلاة قبل إمامه، فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته مطلقا، لم تنعقد صلاته مطلقا سواء كان عامدا أم جاهلا أم ناسيا. وأما إذا كان قد وقع ذلك منه على سبيل النسيان فيجب عليه أن يأتي بهذا الفعل الذي سبق به إمامه بعده. مثاله، لو فرض أنه دخل مع الإمام وصار الإمام يقرأ ثم عند المأموم ركع قبل إمامه، فنقول يجب عليك أن تنهض ثم تعيد الركوع بعد ركوع الإمام. لو هوى إلى السجود قبل الإمام يجب عليه أن يقوم ثم يأتي به بعد الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وفي رواية ولا تركعوا قبل أن يركع، إلى غير ذلك. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الأبواب المتقدمة. يقول المؤلف رحمه الله: وببطلان صلاة إمامه، أي تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام مطلقاً، سواء كان ذلك لعذر أم لغير عذر. فمتى بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. لماذا؟ قالوا: لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، بدليل أن الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات. ولهذا عند كثير من العلماء يتحمل عنه الفاتحة والتشهد وكل الواجبات، لو أن المأموم ترك واجبا من الواجبات نسيانا فإن الإمام يتحمله عنه. وهذا يدل على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. وعلى هذا فإذا بطلت بطلت، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. يستثنى من ذلك على المذهب إذا، يعني مسألتان: المسألة الأولى إذا استخلفه الإمام قبل الحدث، إذا استخلفه الإمام قبل الحدث. وقولنا قبل الحدث احترازاً مما لو استخلفه بعد الحدث، فهذا الاستخلاف وجوده كعدمه. مثال ذلك: إمام يصلي ثم حصل له حدث وقال لمن خلفه من المأمومين: تقدم وصلي بالجماعة. فهذا الاستخلاف لا عبرة به. لماذا؟ قالوا: لأن الإمام لما حصل له الحدث أو أحدث بطلت صلاته، بطلت صلاته، فلا تصح إنابته الآن، ما يصح أن ينيب، وكالته باطلة لكونه لا ارتباط بينه وبين من؟ المأموم. ولهذا قيدوا ذلك وقالوا: إذا استخلفه الإمام قبل حدثه، بأن حس مثلا بالحدث أو نحوه فقدم المأموم، قد تقدم يا فلان. المسألة الثانية مما لا تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام: إذا صلى الإمام محدثا ناسيا ولم يعلم بالحدث إلا بعد السلام، فلا إعادة على المأموم في هذه الحال. مثاله: إمام صلى بالجماعة وبعد أن صلى ذكر أنه قد أكل لحم إبل، تغدى لحم إبل، أو أفطر كبد لحم إبل، ونسي أن يتوضأ ولم يذكر إلا بعد الصلاة، حينئذ تكون صلاته، صلاة المأموم، صحيحة. إذن ما سوى هاتين المسألتين فتبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. والقول الثاني في، وهذا هو المشهور من المذهب، والقول الثاني في هذه المسألة أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأمرين: الأمر الأول أنه لا دليل على البطلان، أنه لا دليل على البطلان، وثانيا قصة عمر رضي الله عنه حينما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولم يرد أن عبد الرحمن استأنف الصلاة، بل بنى على صلاة عمر رضي الله عنه. وثالثا أن صلاة المأموم، أن صلاة المأموم مرتبطة ومتعلقة بصلاة الإمام من جهة وجوب المتابعة والاقتداء، لا أن أفعال الإمام صحتها وفسادها تسري إلى المأموم. إذن ارتباط صلاة المأموم بالإمام من جهة ماذا؟ وجوب الاقتداء والمتابعة، وليس من جهة أن أفعال الإمام إذا صحت صحت للمأموم وإذا فسدت فسدت للمأموم. ولذلك لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم قولا واحدا، لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم قولا واحدا. وعلى هذا لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم قولا واحدا، يعني على القياس. نعم. وهذا القول هو الراجح، أن صلاة الإمام إذا بطلت لم تبطل صلاة المأموم لما تقدم، والله أعلم. نعم. إيش؟ الإمام أي خلاص خلاص يستخلف من خلفه ويصلي. نعم. لا، هو يعتقد أن صلاته قد تمت. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم يعتقد تمام صلاته، ولهذا قال لم أنسى ولم تقصر. واضح؟ نعم. ولهذا قلنا إن المأموم إن الإنسان إذا تكلم في صلاته يعتقد تمامها. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم وقال أحق ما يقول ذو اليدين، هو يعتقد أن صلاته قد تمت. ولهذا لما قال له ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، قال لم أنسى، نفى النسيان ولم تقصر. وتأمل شوف، يعني سبحان الله، الصحابة ذو اليدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، فيه دليل على فطنة هذا الرجل وذكائه. أولا من جهة أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام أنسيت أم قصرت الصلاة، في احتمال ثالث أو تعمدت ذلك، لكن الاحتمال العقلي لا مجال له في الأحكام الشرعية، ليس كل ما يفرضه العقل يورد. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لم أنسى ولم تقصر، لما نفى تغير الحكم الشرعي، الرسول قال لم تقصر، يعني أن الحكم الشرعي ما لم يتغير، جزم رضي الله عنه بأنه نسي، لأنه إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا وهذا لا يمكن، وإما أن يكون الحكم الشرعي قد تغير والرسول نفى أن يتغير، ماذا بقي؟ النسيان. قال بلى قد نسيت. نعم رضي الله عنه. نعم شيخنا من أول الفصل. نعم تذكر الحديث اللي حكى بإدريلين النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجد قبل بعد، كيف سجد بعد سلام. طيب يؤخذ الشيخ لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى، لأن السلام قبل تمام الصلاة زيادة، بعض خلافا لمن يعتقد أنه نقص، ليس نقصا، لو سلم من صلاته قبل تمامها ثم ذكر وأتمها يعتبر هذا السلام زيادة، لأنك أنت الآن صليت ركعتين وسلمت ثم ذكرت وأتيت بركعتين، السلام هذا ماذا يكون؟ زائد. إذن الزيادة تقوم بعد السلام. في أحاديث وردت أنه سجد قبل السلام، سيأتينا إن شاء الله في سجود السهو، من العلماء من يرى أن جميع سجود السهو قبل السلام إلا في مسألتين، إذا سلم قبل إذا زاد في الصلاة أو سلم يعني على بناء على ظنه، يعني سلم من صلاته قبل تمامها بناء على ظنه، ففي هذا الحال يسجد بعد السلام. نعم. بالنسبة للكلام في الصلاة هذا على ما دام علم الآن صار في صلاة، هذا على ما مشى عليه صاحب زاد المستقنع يجوز، لأنه كلام لمصلحة الصلاة. ولذلك الآن على هذا القول، لو أنه سلم من صلاته ثم صار يتكلم مع المأمومين ويتشاور معهم، هل تمت الصلاة لم تتم الصلاة، يقول هذا الكلام لا يبطلها لأنه لمصلحتها. أما لو سلم من صلاته ثم قال يا فلان الليلة زواج فلان في أي قصر الزواج، قال في القصر الفلاني، يقول هذا يبطلها. ليش؟ لأن هذا ليس لمصلحتها. أو لا، بس باقي ما تمت صلاته. أي السرعان هؤلاء ما حكم صلاتهم؟ نقول من علم منهم مثل هذا، من علم من هؤلاء الذين خرجوا يجب عليه أن يدخل معهم إن لم يطل الفصل، أو يعيد الصلاة من جديد إن طال الفصل، ومن لم يعلم فأمره إلى الله. يعني في فخرج سرعان الناس، السرعان الذين خرجوا لم يرد في الحديث أنهم رجعوا أو لم يرجعوا، فالقواعد تقتضي أن من علم منهم لزمه أن يعيد الصلاة أو يبني على ما صلاه إن ذكر عن قرب، ومن لم يعلم فأمره إلى الله عز وجل.